قال الشيخ الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. فقد بان لك تضمن قول لا إله إلا الله للأقسام الثلاثة التي يجب على المكلف معرفتها في حق مولانا جل وعز، وهي ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز. قال الأخ فاء في صدق ما ذكر، وتتبع كلامه بالاستقراء يشهد له، وليس الخبر كالعيان. الاستقراء يعني أن تنظر في ما تستطيع النظر، تروح تقول على سبيل المثال أنا أريد أن أعرف الرأي العام في مدينة حلب، هل يحبون على سبيل المثال في شهر رمضان أن يفطروا على العجوة ولا التمر؟ الإفطار على العجوة هو الأفضل. فنسأل أسئلة متعددة عامة، نقول بالاستقراء للرأي الذي قمنا بإجرائه بان لنا أن أهل حلب يوافقون السنة في أنهم يحبون الإفطار على العجوة، هذا الاستقراء، هذا مثال عليه. قال وأما قولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر. الركن الإيماني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هنا الأنبياء والملائكة والكتب واليوم الآخر، إذن فأن تؤمن بالله والقضاء والقدر هو من لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله أعطتك أن تؤمن بالله وبالقدر، لأن القدر هو من الجائز في حقه تعالى، من الجائز في حقه تعالى، يؤخذ من معاني العلم والإرادة والقدرة، ودل الكلام على ذلك، ودل الكلام على ذلك. أن تؤمن بالله والقدر هذا يؤخذ من معنى لا إله إلا الله، وأن تؤمن بالملائكة والرسل والكتب السماوية واليوم الآخر من معنى محمد رسول الله. قال لأنه يعني سمعيات، هذه سمعناها من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سمعناها من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بتصديق جميع ذلك، جاء بتصديق جميع ذلك. قال لا شك أن تصديق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته بحسب ما دلت عليه معجزاته التي لا حصر لها، والإقرار بذلك يستلزم لما حصل لديك الإقرار والرضا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن العظيم إماما وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يستلزم التصديق بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله، ومن جملة ما أتى به ما ذكرنا هنا، وكذا غير ذلك مما لا ينحصر كالبعث لعين هذا البدن لا لمثله، يعني هذا الجسد نفسه هو الذي يبعث، وفتنة القبر التي ورد الخبر بها، وعذابه والصراط والميزان والحوض والشفاعة ونحو ذلك مما يطول تتبعه وهو مفصل في الكتاب والسنة وتآليف علماء الشريعة. قال ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام واستحالة الكذب عليهم، وإلا لم يكونوا رسلا أمناء لمولانا العالم بالخفيات. يؤخذ منه من قوله محمد رسول الله، يؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام واستحالة الكذب عليهم، وإلا لم يكونوا رسلا أمناء لمولانا العالم بالخفيات جل وعز، واستحالة فعل المنهيات كلها، كأنهم أرسلوا ليعلموا الناس بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم، فيلزم ألا يكون في جميعها مخالفة لأمر مولانا جل وعز الذي اختارهم على جميع خلقه وأمنهم على سر وحيه. قال لا شك أن إضافة الرسول إلى الله تعالى تقتضي أنه جل وعز اختاره للرسالة كما اختار إخوانه المرسلين لذلك. هناك اصطفاء، لما قلنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي عينه واختاره واصطفاه صلى الله عليه وسلم، هو وإخوانه المرسلين، هو وإخوانه المرسلون، نعم اختارهم عليهم الصلاة والسلام. وقد علمت أن علمه تعالى محيط بما لا نهاية له، وأن الجهل وما في معناه مستحيل عليه تعالى، فلزم أن تصديقه تعالى لهم مطابق لما علمه تعالى منهم من الصدق والأمانة، حيث صدقهم بالمعجزات، وكان التصديق هذا الذي هو خبر فعلي مطابق لما في علمه مطابق. وعندما يطابق الخبر العلم هذا ايش يقال له؟ قال هو الصدق. الصدق هو مطابقة الخبر للعلم. انت تعرف شيء وقلت شيء يطابق ما علم، اذا انت صادق. لكن اذا يعلم شيء وتكلم اخبر مما لا يطابق يقال كذب. فلما صدقهم مولانا تبارك وتعالى بالمعجزات، والمعجزة نازلة منزلة قوله صدق عبده، هو خبر، لأن الخبر إما أن يكون خبر حقيقي أو خبر حكمي. الخبر الفعلي هو خبر حكمي، يعني في حكم الخبر الحقيقي، كأن الله سبحانه وتعالى بالمعجزة يقول صدق عبده. فلما طابق خبره علمه، لأنه ما برز إنما هو مطابق للعلم، لأنه ما برز هو من القدرة، والقدرة وفق الإرادة، والإرادة وفق العلم، فإذا هناك مطابقة، وما يظهر شيء في الممكنات إلا وهو مطابق لما في علمه تعالى، إذا صدقهم ربنا تبارك وتعالى. فلزم أن تصديقه تعالى لهم مطابق لما علمه تعالى منهم من الصدق والأمانة، فيستحيل أن يكونوا في نفس الأمر على خلاف ما علم الله تعالى منهم. وقد أمرنا بالاقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام في أقوالهم وأفعالهم، فلزم أن يكون جميعها على وفق ما يرضاه مولانا جل وعز، وهو المطلوب. ويؤخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية عليهم الصلاة والسلام، إذ ذاك لا يقدح في رسالتهم وعلو منزلتهم عند الله تعالى، بل ذاك مما يزيد فيها، يعني المرض والجوع وأذية الخلق لهم عليهم الصلاة والسلام، كل هذا جائز. قال بل ذاك مما يزيد فيها في الرتبة، يزيد في رتبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلو قدرهم عند الله. قال فقد بان لك تضمن كلمتي الشهادة مع قلة حروفها لجميع ما يجب على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام. قال: لا شك أن عجوز الكلمة المشرفة، يعني في شطر أول صدر، الشطر الثاني عجوز، الصدر لا إله إلا الله، والعجوز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أثبت له صلى الله عليه وسلم الرسالة للألوهية، وفي معناه إثبات الرسالة لإخوانه المرسلين، فلا يمتنع في حقهم عليهم الصلاة والسلام إلا ما يقدح في رتبة الرسالة، ولا خفاء أن تلك الأعراض البشرية من الأمراض ونحوها لا تخل بشيء من مراتب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هي مما يزيد فيها باعتبار تعظيم أجرهم من جهة ما يقارنها من طاعة الصبر وغيره. وفيها أيضا أعظم دليل على صدقهم، وأنهم مبعوثون من عند الله تعالى، وأن تلك الخوارق التي ظهرت على أيديهم هي بمحض خلق الله تعالى لها تصديقا لهم، إذ لو كانت لهم قوة على اختراعها لدفعوا عن أنفسهم ما هو أيسر منها من الأمراض والجوع وألم الحر والبرد ونحو ذلك مما سلم منه كثير ممن لم يتصف بالنبوة. وفيها أيضا رفق بضعفاء العقول، لما بيشوفوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام هو وإخوانه المرسلون، لما يرى هذه المعجزات التي ظهرت عليهم بسبب ضعف العقل ربما يظن فيهم رتبة الألوهية، كما وقع في ذلك ضعفاء العقول من النصارى. ما الذي أوقعهم؟ ضعف عقولهم، لما رأوا أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمى والأبراص ويحيي الموتى بإذن الله، فنسبوا إليه الألوهية لضعف عقولهم. لذلك قال الإمام الفخر الرازي لما اجتمعت بواحد من علماء النصارى من رهبانهم، وجدته لا يمتلك شيئا من العقليات أبدا، فعلمته مسألة واحدة فقط، قلت له: هذه المسألة تعلمها حتى نحسن نحكي معك في العقليات، وهي أن الدليل يلزم منه وجود المدلول. يعني إذا دخلنا على غرفة نعرف في ساعة ما بيحويها إلا واحد اسمه أحمد، بنعرفه، دخلنا شفنا في هالغرفة ساعة أحمد، نستدل على أنه أحمد دخل على الغرفة، فالدليل يلزم منه وجود المدلول، يلزم منه. والأقوى من ذلك ساعة بجوز واحد يتحجج يقول واحد دخل، إيه الأحسن من هيك البصمات الغرفة، ووجود الأثر وجود الدليل يدل على وجود المدلول. قال له فهمت؟ قال له فهمت، هات لنشوف ايش بدك تحكي. قال له: فما الدليل على ألوهية عيسى عندكم عليه الصلاة والسلام؟ قال: أنه يحيي الموتى. فمن جهة ايش؟ قال: من جهة كونه خارق عادة، هذا لا يكون، خارق عادة يحيي الموتى. قال: على مبدئكم وجد الدليل وهو خارق عادة فدل على الألوهية، إذا نحن نقول أيضا على مذهبكم ينبغي أن تقولوا إن موسى الذي تقرؤون في العهد القديم قصصه وخوارق العادات التي قد جرت على يديه أنه إله أيضا، فلماذا جعلتم عيسى فقط هو الإله؟ هذا ظهر عليه خارق عادة، وأنتم مكتوب عندكم، مكتوب عندكم أن موسى عليه الصلاة والسلام ضرب بعصاه البحر، وهذا موجود عندكم في كتابكم، فلماذا جعلتم سيدنا عيسى هو الإله وسيدنا موسى ما جعلته إله؟ ما بقى يعرف يجاوب. قال له: هذا دليل، والدليل يلزم منه وجود المدلول، وقد جعلتم الدليل خارق عادي، وهنا حصل خارق عادي، فبهت وما عاد يستطيع أن يجيب. لو أنهم فهموا أن هذه الخوارق ليس من فعل الرسل، إنما هي من فعل الله سبحانه وتعالى. وهذا الرسول هو عبد الله ضعيف، فمما يذهب عن ضعفاء العقول هذه الخواطر أنه يرى أن هذا الرسول يجوع، إذن هو ضعيف فقير إلى الله، ليس لك من أمر شيء، يمرض، فلو كان إله لدفع عنه هذه المشكلة. لذلك الإمام البوصيري في همزيته التي بدأ بقوله كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، حكى كلمات جميلة جدا، إن شاء الله نبقى نقرأ لكم إياها، لأنه في كتابهم موجود أن سيدنا عيسى كان راكب على الحمار ورايح على البستان، قال إيش هذا الإله الذي يحمل على الحمار، وإيش ما أعظم هذا الحمار الذي يحمل إله. هذا كله بسبب ضعف عقولهم، ضعف عقولهم جعلتهم يعتقدون الألوهية في سيدنا عيسى. لكن نحن نظرنا إلى المعجزة التي ظهرت على الرسل، وإلى الكرامة التي ظهرت على الأولياء، وإلى الاستدراج الذي ظهر على الفسقة، نظرنا على أن الفاعل لكل هذه هو الله سبحانه وتعالى، ما في شيء يظهر إلا من فعل الله سبحانه وتعالى. وهذا الرسول هو عبد لله، ليس لك من الأمر شيء. لكن مما يزيد في هذا الفهم أنه يرى هذا الرسول وهو مريض وهو يجوع وهم قد كسرت رباعيته الشريفة صلى الله عليه وسلم ودمي رأسه الشريف، وهكذا هذه الأمور كلها تدفع هذا الخاطر حتى ما يأله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وفيها أيضا رفق بضعفاء العقول لئلا يعتقدوا فيهم الإلهية بما يرون لهم صلوات الله وسلامه على جميعهم من الخوارق والخواص التي خصهم الله تعالى بها. ولهذا استدل تعالى على النصارى في قولهم بألوهية عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام بافتقارهما إلى الأعراض البشرية من أكل الطعام ونحوه، فقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني بيجوعوا وبيأكلوا. يقول ابن عطاء الله رضي الله عنه فاقتك لك ذاتية، يعني انت بذاتك صاحب فاقة، صاحب اضطرار، صاحب افتقار واحتياج، فاقتك لك ذاتية، وصف ذاتي، لكن انت بتنسى انك محتاج وانك مفتقر وانك صاحب فاقة، فاورد الحق عليك المذكرات، قال وورود الاسباب عليك مذكرات لك بفاقتك. لما بتجوع بتتذكر انه انت فقير ومحتاج، لما بتمرض بتتذكر انه انت صاحب فاقة واحتياج، والا وانت شبعان صاحب فاقة واحتياج، وانت مستور صاحب فاقة واحتياج، وانت صحيح الجسم مالك مريض صاحب فاقة واحتياج. لذلك قال في الحكم العارف لا يزول اضطراره، لا يزول اضطراره، دائما مضطر الى الله. قوله تعالى اما يجيب المضطر اذا دعاه، في ناس ما يشوفوا اضطرارا الا وقت البجوع، الا وقت اللي بيخاف، الا وقت اللي يقع في المحنة والشدة، عند ذلك يظهر اضطراره. اما العارف دائما يرى اضطراره الى الله، يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض بلسانه أو بحاله، يسأله من في السماوات والأرض، احتياج تام، كل المخلوقات محتاجة، كل المخلوقات مفتقرة. فإذا نسيت افتقارك وفاقتك تأتي نفسك فتقول لك أنت صاحب علم، أنت صاحب قدرة، أنت صاحب كذا أنت صاحب كذا، وهذا من سوء الفهم. ولو أنه فهم لعرف أنه في علمه محتاج إلى الله، وفي قدرته محتاج إلى الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي أظهر علمه، وهو الذي أظهر قدرته، وهو الذي أظهر وجوده، وهو الذي أظهر إرادته، وهو الذي أظهر حركته، وهو الذي أظهر فعله. إذا لم يحضر مع هذا المعنى فإن النفس تدلس عليه. فقال فسبحانه ما أعظم لطفه بخلقه، جعلنا الله تعالى ممن علم فعمل، وعمل فأخلص، وأخلص فدام على ذلك إلى الممات. هذا في إشارة إلى الحديث الناس هلكة إلا العالمين، والعالمون هلكة إلا العاملين، والعاملون هلكة إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم، والمخلصون على خطر عظيم. قال جعلنا الله تعالى ممن علم فعمل، وعمل فأخلص، وأخلص فدام على ذلك إلى الممات حتى يخلص من الخطر العظيم، ونجا من كل هول وتخلص. الله الله. وقوله فقد اتضح لك إلى آخره كلام حق شاهده معه. قال ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه جعلها الشرع ترجمة على ما في القلب من الإسلام، ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها. قال لا شك أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قد خص بجوامع الكلم، فتجد تحت كل كلمة من كلماته من الفوائد ما لا ينحصر، فاختار لأمته في ترجمة الإيمان وما يمرحون به في الجنان حيث شاءوا هذه الكلمة المشرفة السهلة حفظا وذكرا الكثيرة الفوائد علما وحسا، فما تعبوا فيه من تعلم عقائد الإيمان الكثيرة المفصلة جمع لهم ذلك كله في حفظ هذه الكلمة المنيعة، وتمكنوا من ذكر عقائد الإيمان كلها بذكر واحد خفيف على اللسان ثقيل في الميزان ذي قدر لا يحاط به عند المولى الكريم العميم الإحسان. ثم كل عقيدة من عقائد الإيمان لمن عرفها سيف صارم يقطع به ظهر إبليس وأعوانه، ويقذف في القلب نورا ساطعا يكشف عنه ظلمات الأوهام ويغسل منها أدرانه. فجعل الشرع ذكر هذه الكلمة الخفيفة المشرفة جامعا لسيوف العقائد كلها محصلة لأنوار المعارف بأجمعها، فهو ذكر واحد في اللفظ وفي الحقيقة هو أذكار كثيرة، يقضي العارف بذكره مرة واحدة ما لا يقضيه غيره إلا في أزمنة متطاولة. الله الله، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. ثم تنبه أيها المؤمن لعظيم رحمة الله تعالى وإنعامه علينا بهذه الكلمة المشرفة التي لا يعلم عامة الناس عظيم قدرها إلا بعد الموت في الآخرة، وهو أن المكلف إنما ينجو من الخلود في النار إذا اتصف في آخر حياته بعقائد الإيمان التي تتعلق بالله تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام، والغالب عليه في ذلك الوقت الهائل الضعف عن استحضار جميع عقائد الإيمان مفصلة. فعلمه الشرع بمقتضى الفضل العظيم هذه الكلمة السهلة العظيمة القدر حتى يذكر بها من غير مشقة تناله في ذلك الوقت الضيق الهائل جميع عقائد الإيمان بلسانه أو بقلبه. لو كان عنده مخفر العقيدة بده يوقف ويذكر المتن السنوسية، وفي ذلك الوقت صعب لأن الهول بنسي، لكن يتذكر لا إله إلا الله. لذلك ورد لأنه في آخر الزمان يرفع القرآن، يرفع القرآن ويستيقظ الناس كل المصاحف ما عاد فيها قرآن، ويرفع من الصدور فيجتمعون فيتذكر بعضهم يذكر بعضهم بعضا بأن أباءهم وأجدادهم كانوا يقولون كلمة، يتذكروا يقولوا كانوا يقولون لا إله إلا الله فيقولونها ثم يموتون. سألوا الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعهم؟ ما عندنا شيء غيره. فقال صلى الله عليه وسلم تنفعهم، ما في عندهم غيره. فقال صلى الله عليه وسلم تنفعهم. واكتفى منه الشرع في هذا الوقت الضيق لمجرد ذكرها مجملا، يقول لا إله إلا الله، إذ طالما أدارها قبل ذلك على لسانه وقلبه مفصلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فالأول في من يستطيع النطق، والثاني في من لا يستطيعه، والله تعالى أعلم. وكذا له أن يكتفي أيضا في جواب الملكين أن يكتفى أيضا في جواب الملكين الكريمين في القبر بمجرد هذه الكلمة الشريفة، حيث يمنعه مانع الهيبة والخوف من ذكر عقائد الإيمان لهما مفصلة. جايين منكر ونكير عليه وهو في قبره، هات لنشوف. كمان بينسى متن السنوسية، فإذا قال لا إله إلا الله، ورد بعض الأحاديث ورد أن المؤمن إذا كان رد الله عليه روحه وأجلسه الملكان للسؤال، أول ما بيستيقظ تأتيه روحه يجلس يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه متعود أثناء ما كان في الحياة الدنيا كل ما فاء يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقولوا اجاوبكم قبل ما تسألوا، ما لنا حاجة معه، بينصرفوا خلاص. اللي منا نسألوا عنه جاوبنا، ما لنا شغلة معه. قال وقد ورد أنهما يجتزئان منه بذلك، يعني مجرد ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكتفه بذلك. وكيف لا يجتزئان منه بهذا الجواب العظيم وقد ذكر لهما المؤمن في هذه الكلمة مع اختصارها جميع عقائد الإيمان على التمام؟ فما أوسع كرم مولانا جل وعز على المؤمن، وأغزر نعمه وألطف حكمه، جعلنا الله سبحانه وتعالى ممن عرف قدر نعمه فشكرها، وممن شكرها فقبل منه ذلك الشكر، ووجد عظيم بركتها دنيا وأخرى بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من عقائد الإيمان حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمه، فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت حصر. وبالله تعالى التوفيق، لا رب غيره ولا معبود سواه، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمة الشهادة عالمين بها. وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك بينا في ملحق الإمام السنوسي بين الفصول الأربعة التي وعد بذكرها، وهي بقية الفصول السبعة في ما ذكر عند بيان الفصول السبعة، إن شاء الله نقرأها فيما بعد، نكون بهذا قد أنهينا متن السنوسية، وما يبقى بعد ذلك إلا الملحق الذي وضعه الإمام السنوسي، وهو في حدود كم صفحة عندكم؟ 12 صفحة، يعني درسين أو درسين إن شاء الله، درسين نقرأ بسرعة لأنه كتير بسيط إن شاء الله. نسأل الله التوفيق.